السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نرطب الألسنة بذكر الله ونطمئن القلوب بذكر الله والصحائف تنور بذكر الله والدرجات ترتفع بذكر الله والسكينة والملائكة يتنزلان بذكر الله والقلوب تصفو بذكر الله والشياطين تنخنس بذكر الله. وأعظم من ذلك كله وأجله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، وتلك من أعظم وأجل مناقب الذكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقرين بالفضل معترفين بالجميل لهذا النبي الكريم، سائلين الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ثم الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم وأخواتهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، اللهم آمين. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة. ما حكم تركيب الأسنان لكبار السن؟ لا مانع من تركيب الأسنان لكبار السن. يسأل: ما معنى قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين؟ على ظاهر الآية فالسماء تبكي على أقوام كانت ترفع إليها أعمال منهم وأقوال طيبة منهم كل يوم، فإذا انقطعت الأعمال الطيبة وانقطعت الأقوال الطيبة التي كانت تصعد إلى السماء من فلان من الناس أو من فلانة من الناس، بكت السماء على فراقهم وعلى انقطاع الأعمال التي كانت تصعد إليها منهم. وكذلك الأرض تشهد وتسعد بمن يخطو عليها للطاعة، فإذا مات الشخص وانقطعت آثاره بكت الأرض على هذا الشخص الذي كان يطؤها إلى الطاعات. فالآية على ظاهرها فالسماء لها بكاء والأرض لها بكاء يعلمه الله. أما قوله تعالى وما كانوا منذرين، أي أهل الكفر ما كانوا مؤجلين ولا مؤخرين إذا نزل عليهم العذاب. محمد يقول: شركة تبيعك السلع والبنك يتكفل بالدفع على أن ترد المبلغ بالتقسيط بدون زيادة لمدة سنة، فما حكم هذا البيع؟ إذا كان المبلغ بدون زيادة لا إشكال، لكن ظني أنك أخفيت شيئا في السؤال عن قصد أو عن غير قصد، والظن الحسن يحملنا على أنك حذفت شيئا من السؤال عن غير قصد. يقول: إذا دخلت إلى الصلاة ولقيت الإمام سلم، يجوز أجعل أحد المصلين الذين وقفوا ليكملوا الصلاة معي أنا إماما لي؟ لا يجوز هذا. حكم تأخير الحج للحج مع الزوجة العام المقبل لعدم إمكانية استقدامها هذا العام، جائز لك ذلك وجائز أن تحج بمفردك أيضا. يقول السائل: النوم عن صلاة الفجر بسبب عدم سماع الهاتف، نومي ثقيل جدا. يا يونس، نومك ثقيل جدا، نم مبكرا حفظك الله، واستعن بالله ثم ببعض إخوانك الصالحين. يقول أبو حذيفة محمود عمر: غيرت الاسم اللغة العربية، أسأل الله أن يثيبك ويبارك فيك يا أبا حذيفة. فلغتنا، لا أطالب بتغيير الأسماء إلى لغتي لأنها لغة أبي أو لغة أمي، لا والله أبدا، ولكنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: أثابك الله ثم أثابك الله. ولد يحب الأوز كحيوان الوزة، كحيوان أليف ولا يأكله، لا يحرمه لكن لا يأكل لحمه ليأثم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا الشخص سائر في طريق الضلال الذي يدعي أنه أرحم من الله، ولا يذبح الوزة ولا يأكلها لأنها لطيفة ولأنها وديعة فكيف يذبحها، هذا شخص ضال وفي طريقه إلى الزيغ والضلال. وشيء بالشيء ينكر، فكان هناك رجل يقال له أبو العلاء المعري، وهذا من أئمة الضلال. هذا الرجل مع أنه شاعر ويثنون على شعره لكنه من أئمة الضلال، وهو الذي كان يقول للديك استضعفوك فأحلوك وحرموا وخافوا الأسد فحرموه، وتلك كلمة كفر، فالذي أحل الديك هو الله، الذي حرم الأسد رسول الله بتحريم الله له، نهى النبي عن كل ذي مغلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. محمد رياض حكم تربية الطيور الجارحة، لأن الرسول أمر بقتل الأذى إذا كانت طيورا معلمة للصيد ولا ضرر وراءها فلا بأس بذلك. ما الأفضل صلاة المرأة في جماعة نساء والإمام ترتدي بنطلون أم تتركهم وتصلي بمفردها؟ يعني الإمامة لابسة بنطلون وتصلي، البنطلون كيف هو؟ البنطلون مثل البنطلون الباكستاني الواسع الساتر تماما لا بأس، لكن بنطلون استريتش والمرأة تصلي به إمامة لا تصلي وراءها. هل يلزم الزوج بتكلفة الحج لزوجته؟ لا يلزم الزوج بذلك. يقول أنا برسلك وأنت لا ترد. يا فارس ما جاءتني منك رسالة وتعمدت عدم الرد. أسامة زكي، شخص حضر من مصر زيارة ودخل مكة من يومين وناوي وما نوى حجا ولا أحرم، إيه المفروض عليه؟ إذا كان دخل زيارة وقاصدا الحج بهذه الزيارة فكان يلزمه الإهلال من الميقات، أما وإنه لم يستطع فإما أن يرجع للميقات ثانية ويأتي بعمرته أو ينوي حجه إذا كان مفردا، وإما أنه يخرج إلى التنعيم يهل من التنعيم وعليه دم لكونه ترك الإهلال من الميقات. وابن عباس يقول في الموقوف عليه من ترك واجبا فلينسك نسيكا، وصار عليه الجمهور. محمد رزق، سمعت أن المياه الغازية فيها لحم خنزير. يا محمد رزق دعك من هذا الكلام، يا محمد ابن رزق، كيف لحم خنزير في مياه غازية في سفن ولا في كيف ذلك؟ اشرب وتوكل على الله. عبد الله الغريبي، صحة لمن يسمع الأذان ولم يجب؟ حديث من سمع الأذان ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حديث ضعيف. محمد عبد الحميد، وجدنا كلبا صغيرا كاد أن يموت فأحضرناه عندنا في البيت، قدمنا له طعاما حتى كبر ولا نستطيع التخلص منه الآن، ماذا نفعل؟ كيف لا تستطيع التخلص منه؟ استعن بالله وتخلص منه واطرده من البيت، خلاص. أطعمتموه إذ كان جائعا وربيتموه إذ كان صغيرا، اطردوه من البيت، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. صلاة المرأة في الجورة بأهلها مستحبة، سبب العودة لنفس الذنب، هل هذا اختياري؟ استعن بالله وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. عمرو بن طه يسأل، هل يجوز أن أدعو الله أن يزوجني بامرأة متزوجة مع العلم أنها طليقتي وأنا لا أصرح بذلك؟ يتزوجت، إذا الله يغنيك من فضله، يتزوجت ولا تدعو بإثم، هذا تخبيب امرأة على زوجها بالدعاء. شمس فضلا يقول إن الأرض غير مسطحة، الله سبحانه وتعالى قال والأرض بعد ذلك دحاها، وقال والأرض وما طحاها، هذا الذي في كتاب الله. أنا أعيش في أوروبا مع زوجي وأطفالي، وزوجي دائما يهينني ويقول اخرجي اشتغلي، فأنت عالة علي وأنا أريد العمل لكن لم أجد عملا مناسبا. يا مريم زوجك رجل ليس بالكريم ولا بالذي يفهم شرع الله، المرأة ليست بمكلفة بالعمل في ديننا، الزوج ينفق على زوجته ولو كان أبوها ملك، لأن الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بالإنفاق. أما المرأة فليست بمسؤولة عن العمل ولا مسؤولة عن مصاريف البيت ولو كانت بنت ملك، والله أعلم. الاحتفال بتخريج حفاظ القرآن في مسجد أو في دار التحفيظ يفتتح بقراءة بعض المشايخ، هذا العمل يعد بدعة. ليس من البدعة في شيء، هذه فرحة بتخريج ناس حفظ القرآن تشجيعا لحفظ القرآن الكريم. أصلي بدشداشة بدون سريال داخلي لأن عندي سكر، صلي بالدشداشة ما دامت ساترة، أما إذا كانت دشداشة شفافة لا تصلي بالشفاف الذي يظهر العورة. محمد الجمهوري، هل يجوز تأخير صلاة العشاء إذا كان سيصليها في جماعة ويصليها في وقتها؟ تأخيرها إلى متى؟ هذا السؤال. بعد الفجر لا يجوز، أما أخرتها ساعة ساعتين لكونك ستصليها في جماعة فلا بأس. القارئ أيوب الكامل الحسني، امرأة لديها مرض يمنعها من الزواج، ولا يا شيخ الله يسهل أمرها يا رب. الزواج من بريطانية إذا كانت مسلمة بينة فهيهلا، إذا كانت نصرانية عفيفة جاز، إذا كانت متبرجة بغيا لا يجوز. هل قراءة القرآن واضعا قدما على قدم فيها شيء من عدم الأدب أو الحرمانية؟ ليس فيها شيء، لكن كثير من السلف كانوا يتأدبون عند الجلوس لقراءة القرآن. أما الجواز فجائز، لأن الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حكم النذر أن مساجد الأولياء تلك بدعة من البدع، وإذا صحبت باعتقاد فاسد كان تعتقد أن هذا الميت وليا ينفع ويضر فهذا ضلال. خالد كندا، إذا مبلغ باسم الطفل 100 جنيه شهريا على أن 100 شهريا على أن يضاف 20% شهريا فوقها، ويستخدم هذا المبلغ اقتصادا عند دخول الجامعة ويحق له سحب المبلغ، وإذا فعل يجرد من الزيادة أي 20% 120 عفوا، يعني أنت تودع 100 وتأخذ عليهم فوائد ربوية، إذا كان ذلك كذلك فبئس العمل وهذا ربا ولا يجوز. رأيك في الأخ اللي بيهمل الذي يبهدل أخته، الذي يبهدل أخته بعدما وقفت بجانبه وساعدته كي علشان يرضي زوجته، يعني يؤذي أخته من أجل إرضاء، يعني يؤذي أخته من أجل إرضاء زوجته، ويجيب لها بلطجية ويحلف بالله العظيم كذب، كلها جرائم. أم لوزة خلاص السؤال هم مجيب عن نفسه، زوج ظالم واضح أنه ظالم وأتيم، خادم الدين الله. ما يتعلق بكتاب الحكم العطائية، اترك هذه الكتب التي ملئت بالضلالات وملئت بالخرافات، اقرأ يا أختي كتب التفسير التي تفسر الآيات تفسيرا على نهج أهل السنة والجماعة، كتب حديث رسول الله الثابتة الصحيحة. أما الحكم العطائية كل واحد يطلع حكم ويقول الحكم الفلاني، الحكم يسمي وينسب الحكم إلى نفسه، عندنا كتاب الله وسنة رسول الله. فاطمة، البنج مثل الخمر نجس، واجب الاغتسال منه؟ لا يجب الاغتسال منه. رجل تسبه زوجته وتعصيه ولا تطيعه في أغلب الأوقات وتسأله الطلاق في أقل المشاكل وله منها أولاد، ماذا عليه أن يفعل؟ فالتي تخافون نشوزهن فأرضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن كنت أنت تضرب ويترد عليك الضرب وهي أقوى منك ففارقها حينئذ أسلم لدينك وغير عتبة بابك. هل تجوز صلاة سنة الفجر قبل صلاة الصبح؟ سنة الفجر قبل الصبح ومعهود لعدم القدرة على الاستيقاظ للفجر، مش فاهم السؤال. يعني سنة الفجر قبل صلاة الصبح، مع المعهود أن سنة الفجر قبل الصبح، فصلح السؤال يا صلح السؤال يا إمام. هل يجوز الآية الكريمة التي تقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة طيقة على أهل الضلال والبدع من المسلمين يدخلون فيها، لكنها أصالة إذا أردت أن تكمل الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه في الكفار، لكن لا يمنع أن تكون هناك فئات ضالة من المسلمين داخلة في ما في القدر الأول من الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والنصارى داخلين أيضا. رشيد ضعوفة بئر حفرت على أرض موقوفة لمقبرة، هل يجوز استغلالها بعد أن حفرت من جهات حكومية؟ ماذا ستصنع مع الحكومة؟ الحكومات سلطانها قوي، أما كونها تغص حقوق الناس لا يجوز طبعا. محمد بن علي هل الذهاب إلى طبيب الرجل من أجل وضع طفل حرام؟ مع أنني لا أفضل الذهاب للطبيب حتى لو كانت ماهرة. أنت دع تفضيلك للحكم الشرعي، المرأة تذهب لطبيبة تعالجها إن وجدت الطبيبة الكفء، إن لم توجد الطبيبة وكانت هناك ضرورة قاهرة كي تذهب المرأة إلى رجل للعلاج جاز ذلك بلا قلوة. امرأة زعلانة من زوجها وقعدت عندها لها 6 شهور فطلبت الطلاق، فطلقها الزوج بعد 6 أشهر، فتقدم لها شاب آخر يريد أن يتزوجها، هل يجوز كتب الكتاب؟ لا يجوز إلا بعد انقضاء العدة يا ديب. ما رأيكم في من يقول إن أهل السنة 3 الأشاعرة والماتريدية الحنابلة؟ الماتريدية الحنابلة الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والماتريدية ليسوا من أهل السنة في هذا الباب الذي ذهبوا إليه واختاروه من أبواب الضلال. الصح عن علي بن أبي طالب أنه قال لا يجمع مال إلا من حرام أو شح، لا أعلم عن هذا الأثر شيئا. أحمد سفيان حكم كتابة الميراث لأبناء الأخت حال حياة المورثة لفضلهم ودورهم معها، تعطيهم ما لا يتجاوز الثلث أفضل في حياتها ووصت به بعد مماتها جاز لأنهم ليسوا من الورثة. طارق لو أعملوا كاشير إذا حدث عجز في النقود غير معلومة يطلب مني صاحب العمل دفع قيمة العجز، هل لي أن أخذ منه إذا حدث زيادة؟ خذ منه وضعه على جانب، إن حصل العجز سدد منه. امرأة طيب تقول تزوجت 10 مرات وكان عقد النكاح هي وزوجها وشهدان فقط بدون وكاد من دون كاتب عدل ومن دون ولي، الزواج باطل لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي. عزيز ما حكم العمل في الحمامات العمومية مع الأمل أن بعض الزبائن يتهاونون في ستر عوراتهم؟ حمامات عمومية يعني مش فاهم، يعني انصح إذا كنت تنظف. ما معنى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ يعني إذا كان السهم قوي وضربت السهم بقوة وشدة كالرصاصة مثلا ممكن تدخل من الصدر وتخرج من الظهر قبل أن تبتل بالدم من شدة سرعتها، فكذلك الأسهم، فهؤلاء يدخلون الدين ويخرجون منه دون أن يستفيدوا منه أي شيء. انتهيت من دراسة الثانويات الأزهرية وأمام طلب العلم والعمل لكسب المال، فإذا تعارض أيهما أقدم على حسب حالك؟ يقول أنا أريد الاعتماد على نفسي، اعتمد على الله. هل الأذكار بعد الصلوات توقد على اليدين فقط أم اليد اليمنى فقط؟ كل جائز. أما حديث كان يأخذ التسبيح بيمينه لفظة يمينه شاذ. سامح موسى أحبك الله، ما رأيكم في من يصدق دين النصرانية ويقول إنه مثل تعليم ديننا هذا؟ كيف يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والنصرانيون النصارى الآن يقولون إن المسيح ابن الله، فكيف يكون صوابا؟ هذا ضلال مبين والعياذ بالله وكفر برب العالمين. فما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ المرور المرور على الصراط على رأي الأكثرين من العلماء. كريم يسأل هنا ثبت السؤال. خالد كندا: حكم الإقامة كالسوريين مثلا خارج ديار المسلمين مضطرون الآن يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أريد سؤال: 35 قراءة على 4 بنات وأخا واحد والأم، الأم لها ثمن، تقسمي 35 على 8 يخرج نصيب الأم، وبعد ذلك ذكر أن تحظي الأنثيين. حكم من يصل عمرو زياد أحبك الله الذي أحببتنا فيه، يتبقى للزبون هلالات، وأحيانا لا يوجد فك على هذا من الأموال في ذمتي، استسمح الزبون أو هاتوفي ولا أي شيء. أسد بن الفرات: ما رأيكم في الصلاة في مسجد بمجرد أن نكمل الصلاة ثم رفع الأيدي والصلاة على رسول الله؟ صلاتك صحيحة، وما وراء ذلك فاتركها لفاعليها يتحملونها بين يدي ربهم إذا قدمت النصح. هناك من يصلي قبل العشاء 4 نظرا لطول الوقت بين الأذان والإقامة في بعض المساجد، هذا جائز؟ نعم، لأن الرسول قال بين كل أذانين صلاة، الأمر مفتوح. يقول: في هذه الظروف الحروب والالتباسات إنه واجب المواطن العادي، وكيف يعرف الحق؟ اقرأ كتاب الله عليه عزان وسنة رسول الله، ولا توجهك الإذاعات ولا توجهك الأجهزة الإعلام الفاسدة المضللة، اقرأ كتاب الله واقرأ سنة رسول الله واصطدئ بنور الوحيين، يظهر لك حينئذ الحق من الباطل. نصيحتكم للأستاذ جامع الأزهر: لا يكفر النصارى. إنه يعني الذي لا يكفر النصارى القائلين بأن الله المسيح ابن مريم شخص ضال، كان معتقدا أن الله المسيح ابن مريم كاعتقادين فهو كافر خارج من دين المسلمين. حكم الإيجار القديم وأنا عندي مستأجر يجوز إخراجه؟ الإيجار القديم عين عبد الناصر أجبر المالك على أن يترك بيته للمستأجر، إن شاء المستأجر أن يخرج خرج، وإن شاء أن يبقى بقيا، وهذا باطل وهذا باطل ولا يجوز. هل الإبل من الجان؟ الإبل خلقت من الشياطين في ثبوته نزاع، والذي يظهر لي أن الله قال هذا الواضح: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وقال 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، وقال ومن الإبل 2 ومن البقر 2. أمير: حكم إخراج الزكاة على ابن عم لا يصلي ويسب الله إذا غضب؟ لا تخرجيها لمن يسب الله إذا غضب. عمتي عمي زوجته تستعين بالسحر، ورجل أثبتنا عليه أن عنده دياثة، أنت تفضح في عمك، فهل لي عنده وصل رحم؟ إذا نصحناه لا يراعي، استعمل ما يجلب أخف المفاسد. ما الأدلة على وجوب تغطية وجه المرأة؟ قول النبي: المرأة عورة، قول عائشة: خمرت وجهي بجلبابي، قوله تعالى: إذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب، إلى غير ذلك. عبد الوهاب: ما حكم من يعمل في شركة تبيع بالتقسيط وتأخذ زيادة عند تأخذ السداد؟ إذا كنت لا تعمل فيها، إذا كنت مختارا. ما الأسباب التي تؤدي إلى إحباط العمل؟ هي كثيرة: الشرك بالله، الرياء يسبب إحباط العمل الذي تعمله وأنت فيه مرائي، التقدم بين يدي الله ورسوله، أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، ترك صلاة العصر من تركها فقد حبط عمله، أمور كثيرة. بعض الناس يقول إن المؤمن سيندم يوم القيامة على أنه لم يزداد من الخير، فما توجيه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية؟ يعني لسعيها الخير الذي سعته، لسعيها الطيب الذي سعته. عصام أبو دوح: وحفظك الله يا عصام، ما التوفيق بين حديث أبي بكر أنه كان حريصا على قتل صاحبه وحديث من هم بسيئة فلم يعملها؟ افهم يا عصام أمر الدور أن أعمال القلوب على التفصيل لا تفهم. هناك أعمال قلوب تمر على القلب ولا يستجمع القلب وهي اسم لا يحاسب عليها الشخص، لكن هناك أعمال قلوب يعقد الشخص العزم عليها. مثلا واحد ناوى يسرق وعقد العزم على السرقة وخرج وأخذ المشرط الذي تقطع به النقاب والجيوب كي يسرق، لكنه وجد الشرط آثم لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فالخواطر والعوارض لا يتم عليه شخص، لكن إذا عقد القلب النية على فعل شيء خيرا يثاب شرا يعاقب. والله قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ما حكم الصلاة في مسجد كان كنيسة وشكلها من الأعلى صليب؟ إذا حولت إلى مسجد الحمد لله الصلاة تصح، وحاول إزالة الشكل المدعو. قل أن حالنا بيوم القيامة البحار تتفجر والسماء تشق، فارس علما أني مسافر أحد دول الخليج، أعمل صالحا ما تفكرش كده. سيرين أنا بألمانيا خلعت النقاب لأنه ممنوع، والآن أريد الرجوع إلى بلدي وأريد زوجي أن ألبسه، وأنا لست قادرة لأنني كنت أختنق بسبب مرض الغدة. إذا كنت مريضة كما تدعين يا سيرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأشكر لزوجك غيرته عليك. إذا كانت زوجتك مريضة كما تدعي وأنها مريضة بالغدة وأنها تختنق إلى آخره فتكون ضرورة، لكن بارك الله فيك. أشتغل في صيدلية مع نساء زميلات وأتعامل معهن عبر الهاتف الخاص بالعمل. الآن أنت وضع نفسك في فتنة يا عبد الرزاق، فتنة كبيرة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أهم شيء أعمل عمرة مش مشكلة، أخذ وزر من عدم وجود المحرم معي. خلاص تقول كده أهم شيء إن أنا أعمل عمرة مش مشكلة أخذ وزر. ماذا نقول لها؟ لعلي أجمع ربا إن شاء الله. ما تعريف الجلالة؟ الجلالة الدابة التي تأكل العذرة، بمعنى واحد مثلا في البلاد له معزة عنز، سيب المعزة تأكل بالشوارع، تذهب تأكل قذورات، تأكل جيفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في شأن الجلالة، جلالة قد تكون بقرة، بقرة تعيش على العذرة، تعيش على الأوساخ. فالأحاديث التي وردت أن الجلالة تحبس ثلاثة أيام، وتطعم علقا جيدا حتى ينظف ما في بطنها. أحيانا يأتون بالقراميط التي تتربى في المجاري، في قراميط تربى في المصارف قرموط ومعيشتهم في الغالب في هذه الأماكن القذرة، فيكون بطنها مليء بالقاذورات فتحبس أياما ثلاثة. أحيانا جمل يتربى على القاذورات على الزبالة فتأكله بطنه مليئة قذرات، تحبس ثلاثة أيام حتى ينظف يذهب ما في بطنه وبعدها تذبحه. هل كيف نعرف الفطرة السليمة؟ الفطرة السليمة الموافقة لكتاب الله وسنة رسول الله. صلاة المرء عفوا حكم عدم ذكر قيمة المهر في عقد الزواج. الزواج صحيح لكن إن تنازعوا فيكون مهر المثل، لحديث ضروع بنت واشق وصورته أن امرأة يقال لها عفوا جاء رجل إلى قوم إلى ابن مسعود قال يا ابن مسعود ابنتنا تزوجت، وبعد أن عقد الشخص عليها لم يسم لها صداقا مات، ما لها وما عليها؟ فقال ابن مسعود اسألوا عن هذا غيري، ما بقي إلا أن اسألوا عن هذا غيري. فذهبوا يبحثون عن مفتيهم، فرجعوا إلى ابن مسعود وقالوا يا أبا عبد الرحمن والله لقد بحثنا ما وجدنا أحدا في نظرنا بعد بحثنا أعلم منك، فأفتنا. قال أقول فيها برأيي، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أقول يعني المتزوجة المكتوب كتابها التي لم يدخل بها الزوج ولم يسمي لها صداق، قال أقول إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئا من ذلك. لها مهر مثلها، لها مهر مثلها من غير وكس، يعني من غير بخس، الوكس البخس الوحدة موكوسة، يعني مهرها منخفض جدا ولا شطط، لا علو ولا ارتفاع، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل يقال له معقل بن سنان فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء، يعني أنها عقدت ومات الزوج، لا تقاس على المطلقة نصف الصداق، لا، بل لها مهر مثلها كاملا من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فالشاهد أن المرأة إذا كتبت الكتاب بدون تسمية صداق ودخل بها الزوج بعد ذلك واختلفوا في الصداق، ينظر إلى المثيلات، بنت عمتها، بنت خالتها، الأوصاف. هل الحدة التي أمر الرسول بقتلها الغراب فقط؟ لا، الحدة معروفة محمد رياض، اسأل جدتك تعرفها حتى كانت أمي. تواصلت مع شركة لشراء حاسب ولم أجده في محافظتي، فقالوا ارسلوه شحنا والدفع عند الاستلام، ورفضوا تحويل ثمنه مقدما فلن يكون سلما، هل يجوز التعاقد بلا ثمن ولا مثمن؟ لا، إذا وصلك الحاسب انظر فيه، أعجبك اشتريه ولا ما أعجبك رده. هل المرأة المتوفى زوجها الخروج أثناء العدة؟ رأي السيدة عائشة رضي الله عنها بالجواز. التنقل من المكان الذي صلى فيه إلى مكان آخر وردت فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وردت في شأن الإمام، وورد حديث أنه نهى عن التطوع في مكانه حتى يتحول أو يتكلم، واحتاج إلى مزيد تحرير في فقه. عبد الباسط ابن أحمد رجل تصدق بصدقة لغير وجه الله، هل يمكنه تجديد النية بحيث كل وجه الله بعد ذلك؟ ما مضى له نيته، ما هو آت يجوز فيه؟ لا ذكر. هل يجوز أن أترك عملي؟ السؤال خلاص أجبنا على عبد الباسط السؤال. أبو تميم السوالمة، ردكم على من يقول عدم انعقاد الإجماع على تحريم الموسيقى، لكن العبرة بالنص، وإلا فهناك مسائل كثيرة جدا لم ينعقد عليها الإجماع. أذكر لك يا أبا تميم مثلا الوضوء من مس الذكر لم ينعقد فيه إجماع، قل مثلا على سبيل المثال قراءة الفاتحة في الصلاة لم ينعقد عليها الإجماع، هناك مئات المسائل لم ينعقد عليها الإجماع. ومن ثم فإذا سلكنا هذا المسلك سنرد مسائل كثيرة. حكم من أنكر رجم الزاني المحصن وجدته لا توجد آية، وجدت آية ترشد، وما أتاكم الرسول فخذوه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا رجل ضال. جماعة الآن يا إخواني أمام الاستشراق والاستغراب الماكرين، كثيرون من الناس يستحيون أن يظهروا دينهم. كثير من أهل الإسلام يقولون كيف نواجه الغرب الكافر مثلا بأن الماء نبع من أصاب من بين يدي النبي، كيف نواجه؟ نواجه بكل جرأة أن الله على كل شيء قدير، الذي حول العصا إلى حية تسعى، والذي ألام لداود الحديد، والذي سخر لسليمان الريح، والذي جعل يد موسى تخرج بيضاء من غير سوء، والذي سلم إبراهيم من النار، قادر على كل شيء. الأخ يقول يا ليتني مت قبل هذا، لماذا هذا التبائس؟ فتاة أخطأت مع شاب وفقدت عذريتها، تقدم لها رجل صالح، هل تخبره؟ تستر على نفسها. على كل حال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذي يقيم الصلاة فأصلي خلفه لتصحيح القراءة، مع العلم أنه يقرأ قراءة طيبة إلا أن هناك بعض الكلمات صعبة عليه فأصححها على أثناء الصلاة. إذا حصل شيء أثناء الصلاة صفقي لا تتكلم. ما صحت حديث شر الناس عزابهم ضعيف جدا، ضعيف جدا، شراركم عزابكم. الأمور مختلف فيها بين العلماء، إن أخذت ما هو أيسر لي فهل هذا خطأ؟ قل الأقرب للدليل ليس الأيسر عليك. القرآن حياتي، إذا كانت مرأة نصرانية كافرة هل يجوز الزواج منها؟ ممكن توضيح. يجوز أن تتزوج بامرأة نصرانية وإن كانت قائمة على نصرانيتها، لقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا، وقد ورد أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطى الممسات منهن. حسن الشوى، ذكرتنا بحمد الله، جزاك الله خيرا. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. كريم سلطان في الرفع من السجود، بدل أن يكبر قال: سمع الله لمن حمده، يعني بين السجدتين. الصلاة صحيح ولا يلزم سجود سهو. حكم من يهدد زوجته بالطلاق إن لم تذهب إلى منزل إخوته، هل يجوز هجره؟ هجره لماذا؟ لا تهجري، دعيه يتحمل. هل لحن جلي في الفتح يبطل الصلاة؟ واضح، لأن كثيرا من القراء الذين يدرسون التجويد يوسوسون دائما، وكثير منهم يبطل صلاة الناس لأدفع سبب. يقول مثلا: لم يخفي، لم يظهر، لم يخرج لسانه في كذا، يبطل الصلوات لأشياء كثيرة. هل تنصح بترتيب الوقت بوضع وقت معين للحفظ وأخذ طلب أو مدارسة بدون اعتقاد فائدة هذا الوقت؟ لا مانع من شيء من هذا إذا رأيت المصلحة في ذلك، ولكن لا تتعبد لرسم معين. فقلت مثلا حين نضع وقت للمذاكرة، والحمد لله نبدأ المذاكرة فيه، لكن تأتينا جنازة، يترك المذاكرة ونذهب لصلاة الجنازة. يأتيك ضيف، ضيف له حق، الضيف له حق، ما تقولش لا أنا وقت مخصصه للمذاكرة، الضيف له حق. والدتي توفيت مبطونة، استسقاء وانتفاخ في البطن، تليف في الكبد، أراها في كثير من الأحيان تقف بجواري خلفي ومن جانبي حتى الصلاة. دعك من هذه الإحساسات، وإن كانت والدتك ماتت مبطونة، فالنبي يقول: المبطون شهيد، ولكن ليس كشهيد المعركة في حرب الكفار. العجواني يسأل: هل لو قيمت المال الذي لم تصل النصاب تجوز عليها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة، أما زكيت فشكر الله لك. مشاري كوثري أبو الرميساء هذا سؤاله عني. عيطة عبد الحليم: صح حديث كل ما شئت ألبس ما شئت ما لم تكن فصلتان إصراف وما خلا، ظاهر أن الوقف أصح فيه. ابن عمر 10 سنوات يحب أن يصلي بإماما، هل يجوز ذلك؟ يجوز. كيف أرد على من ينكر عذاب إذا كان قراءته صحيحة؟ ترد على من ينكر عذاب القبر بالآيات والأحاديث، ولا تضيع وقتك مع هؤلاء المجادلين المعتزلة. دخلت صلاة الجماعة فكبرت تكبيرة الإحرام والإمام راكع، وقبل أن أنزل الركوع رفع، لا تحتسب ركعة، لا تحتسب. هل مال التأمين للتعويض عن الميت حرام؟ إذا كانوا أجبروك على أن يأخذوا منك مالا للتأمين أجبروك، إذا من ثم خذ ما أتاك منهم، وفي ذلك تفصيل أوسع إن شاء الله. تغيير التشكيل في الفاتحة يا مولانا لحن جالي، مثل يا عمرو بن طارق يحفظك الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وليد هل الحامل والمرضى إذا أفطرت عليهما القضاء من الكفارة؟ أختار الآن أن عليهما الإعادة. هل تجب الأضحية من زكاة، تحسب الأضحية من زكاة المال؟ لا يجوز، لا يجوز يا جمال ابن علي بن شعبان أن تضحي من زكاة المال. غني برب جميل أدرب النساء على القاعدة النورانية. أنت رجل ولا امرأة؟ مش فاهم. هل يجوز لي تسجيل تدريبات القاعدة بصوتي وإرسالها للطالبات على الواتس للتدريب عليها إذا لم تكن من وراء ذلك فتنة؟ لماذا أسرح دائما في الصلاة؟ جاهد نفسك لكي لا تسرح. الشيطان يوسوس أثناء الصلاة فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد عن عمر أنه قال، عمر أنه قال: إني لأجهز الجيش في الصلاة. حامد، أنا أعمل مع صديق لي في المحل التجاري، وفي نهاية كل عام نقسم الأربعة على قسمين، مع العلم أن الرأس مال في ملكيته، كيف أخرج الزكاة في قسمتي؟ يعني احسب أموالك الخاصة بك مع ربحك وزكى على كل هذا. البنوك الإسلامية سلف أن هذه ليست بحقيقة، لا أعلم بنكا إسلاميا. فهمي هل تأثم من تعيش في بلد يمنع النقاب لا تلبسه؟ إن كانت مضطرة فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل أهل زوجتي تنتشر فيهم الكبائر؟ هل تطلق زوجتي مع أنها قاطعت أهلها عفوا بسبب أهلها، مع العلم أنها تقربت من الله؟ وهل تقاطع أهلها إن لم أطلقها؟ إذا كانت زوجتك تابت وبعيدة عن هذه القاذورات وهي تائبة، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. محمود خميس عجبناك، محمود نصيحة قراءة كافة عين صاد وحميم عين سين قاف لقضاء الحاجة لا أصل لذلك. ما هو حكم مسلمة متزوجة نصرانية هل يعتبر زنا؟ نعم، عايشة في الحرام. هنا أكرر التذكير لإخواني في تونس: لا تتبعوا القانون الباطل الذي سنته لكم حكومتكم بجواز تزويج المسلمة برجل كافر أو يهودي أو نصراني. إن تشريعات الحكام لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، إنما الذي يحل الحلال هو الله، والذي يحرم الحرام هو الله. والله يقول في كتابه: لهن حل لهم ولهم يحلون لهم. ويقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ففي حشمة تركت عملا معينا بسبب ضيق الرزق، هل هذا يعتبر يأس من رحمة الله؟ لا يأس من رحمة الله، لا يأس، تبحث عن مكان الرزق فيه أوسع. الله أكبر يا أحمد بن عبد الرؤوف، شكر الله لك تذكيرك. راجي جنان: ما هو ردكم علي والله ما أقول، الله على ما أقول شهيد، أني ما حرفت بكلامي بل أني اختصرت أمورا كثيرة، قالها أمام مجلس وقلت له أنت ما أنا فاهم الموضوع يا راجية الجنان. يقول: أعمل بشركة سياحة تعمل بحجوزات الطيران والفنادق، وبعض الناس يذهب للسياحة الدينية والبعض يذهب للفسق والفجور. انظر إلى الغالب يا طه، فكان الغالب تصدير الناس للمحرمات ابتعد. شمس: حكم قصة الغار والحمامة والعنكبوت حديثها ضعيف. عبد الباسط بن أحمد: إمام أخطأ في تزييل الآية بالركعة في تزييل الآية الأخيرة بالركعة ثم ركع فصححه له فاعتدل من الركوع وصحح ثم ركع مرة أخرى. لا يجوز له أن يرجع مرة، لكن إن فعل معذور بالجهل والصلاة تصح. ما الطريقة الصحيحة لتربية الأولاد؟ علمهم كتاب الله وسنة رسول الله واستطيع الطريقة الصحيحة من ذلك. هل يجوز سرقة الكافر؟ لم يسرق النبي من الكفار، بل كان في وسط الكفار يلقب بالصادق الأمين. ما صحة حديث دخول السوق؟ ضعيف جدا. ما حكم الدين في الزوجة التي لم التي منعت طريقها من رؤية ابنه، إذا منعته بدون سبب تأثم لتقطيع الأرحام. وإن ماهر السعيدين مع حكم القراءة والمقامات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد البخاري حفظك الله يا أحمد. عبد الباسط مع حكم أفطر في رمضان عمدا مرتكب لكبيرة وعليه الإعادة، وإن كان أفطر بجماع فعليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. والمرأة مثله إذا كانت موافقة. نورا كافر شتم النبي ماذا أفعل معه؟ على حسب المقامات والأحوال كيف تكون العقيقة في ثلاث إناث وولد، ثلاث بنات كل بنت كبش أو نعجة أو عنجة أو جدي، والولد شاتان. جاسم ما حكم خضب الحناء في اليدين فقط للرجل للرجل المقبل على الزواج إذا لم ينوي التشبه بالنساء؟ لكانت هذه عادة بلادهم فلا بأس، لكن عادة بلادنا أن هذا يتشبه بالنساء. صلاة النساء في البيت جماعة بأن تصلي إحداهن بهن أفضل من منفردات كل جائز، أما الأفضلية فالله أعلم، لكنها جائزة في البيت في جماعة. وقد كانت امرأة يقال له أم ورقة أو أم نوفل عفوا، كانت تصلي في البيت إمامة للنساء مسجدها، من كان السند فيه بعض الكلام، في يوم الجمعة يحط المسجد القرآن قبل الأذان، يضع سمي يحط المسجد وإن كانت اللغة تتحمل، قال أذان الظهر في المكبر هل ورد ذلك عن رسول الله؟ بل يصلي الشخص ولا يشوش عليه. بنك فيصل والاستفادة البنوك كلها سواء، عفوا قسمة الورث بين الأخ الذكر والأخوات البنات مما تركته الأم من الذهب. صارت في الناس شائعة أن الذهب الذي تركته الأم بعد موتها إنما هو البنات فقط، وهذه الشائعة غلط، بل هو تركة تقسم كما يقسم الميراث. حتى لو وصت الأم وقالت الذهب للبنت لا يتجوز الوصية الوارث إلا إذا رضي ورثة. هل يجوز توكيل الجهات الرسمية في هذه الحج؟ نعم، لكن أنت تذبح وتأكل أفضل، وإن كان التوكيل جائزا. الأندلسي أبو مصعب يقول زوجتي عليها قضاء من رمضان الماضي الذي قبله، هل تصوم أو تطعم؟ عليها الصيام. سيد محمد السبخاوي ما تفسير لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي الموتة التي قد ماتوها من قبل، فليس في الجنة موت. رجل من المنصورة سافر القاهرة في العودة المنصورة أذن المغرب في ميت غمر كيف يصلي؟ إن شاء يصلي المغرب صلى، إن شاء يصلي المغرب والعشاء صلى المغرب والعشاء جمعا. إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلأنا وإياهم وإياكم جميعا برحمته، اللهم آمين. هذا ودائما وأبدا أذكر بحمد الله وشكره، فإن الحمد مؤذن بزيادة النعم، لإن شكرتم ما أزيدنكم وبدفع النقم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ما أمنتم. وصلاة وسلاما على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأهيب بإخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات أن يجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم بكل ما استطاعوا من السبل المشروعة وبالحكمة والموعظة الحسنة. فإن كان المستشرقون والمستغربون ينفقون أموالهم للإضلال عن دين الله الحق، فجدير بنا أن ننصر هذا الدين القيم، والله ناصرنا ما دمنا ننصر دينه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فنصرة هذا الدين القيم لا تتوقف على شخص يقف على منبر يخطب أو على شيخ في مسجد، إنما نصرة الدين لازمة لكل مسلم يريد رفعة الدرجات وعلو المقامات في الآخرة. فلنبادر بنصرة هذا الدين القيم. ويا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وحافظوا على إخوتكم يا أهل الإسلام، فالمسلم أخو المسلم، ولا تلتفتوا للسياسات التي تفرق بين المسلمين، فالمسلم في كل دولة أخ للمسلم في الدولة الأخرى، شئنا ذلك أم أبيناهما دلنا على الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا وأحذر من المذاهب العلمانية الضالة الشاردة عن طريق الله التي أخذت على بلاد المسلمين وتسعى جاهدة للانقضاض على الإسلام. فاحذروا المذاهب العلمانية الضالة والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، واحذروا المذاهب الضالة كالتكفير والتشيع البغيض والغض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة. اثبتوا على كتاب الله، اثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصيحة للنصارى لما لهم علينا من حق الجوار، اعلموا أن الله إله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن قولكم أن المسيح ابن الله هذا القول يكاد يخرب السماوات والأرض بل ويخلد قائليه في الجحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالله الله في أنفسكم، وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا ندعوكم بعبادة آبائنا ولا عبادة أمهاتنا، بل نحن وأنتم عبيد لإله واحد هو الله خالقنا وخالقكم سبحانه وتعالى. احذروا على أنفسكم، ولا تظنوا أن هذه المقولة سهلة التي تقولون أن المسيح هو الله، كلا والله، فالمسيح عبد من عباد الله الصالحين ورسول كريم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.